بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الدرس الماضي مر معنا الشرط الأول والشرط الثاني من شروط صحة الصلاة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، والشرط الثاني دخول الوقت، وقد مر معنا ما يتعلق بهذين الشرطين. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة ومراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل النجس، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد. ايش عندكم بالفتح بالضم؟ وقلد غيره بالفتح، وغيره خطأ، أنا عندي النسخة اللي عندي وقلد غيره، استغفر الله العظيم، وقلد غيره. عندكم غيره ولا غيره؟ بالنصب، اي خطأ، والصواب الرفع، وقلد غيره. أما قلد غيره خطأ، إذن الصواب بالرفع، وقلد غيره، يعني وقلد غير المجتهد. واضح؟ نعم، أعيد مرة ثانية لأني يعني سبق لساني في الأول. الصواب وقلد غيره بالرفع وليست بالنصب. إذا عندكم في النسخة بالنصب فعدلوها. أنتم النصب، كل النسخ بالنصب الظاهر، ها؟ بالرفع في الشرح، ها؟ جيد. لا، لا يعود إلى المجتهد، إلى المقلد، إلى غير. من هو الفاعل؟ من الذي يقلد؟ غير العارف بأدلة القبلة. قال اجتهد عارف بأدلتها وقلد غير عارف غيره. واضح؟ وقلد غيره يعني وقلد غير العارف بأدلة القبلة. وأما بالنصب فخطأ، وسيأتي شرحه إن شاء الله. قال وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. وشرط نية إمامة وائتمام، ولمؤتمن انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث، وأستأذنكم اليوم قد أزيد قليلا على النصف ساعة، بس عشان إيش؟ لأنه ستتوقف الدروس، فنبدأ بعد الإجازة من باب صفة الصلاة. الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة. وعندنا في كلمة ستر العورة، ستر العورة مركب من جزئين مفردين، أحدهما الستر والآخر العورة، وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى معنى الستر ومعنى العورة. قال ستر العورة، لكن يأتي بعد قليل، هل ستر العورة يختص وجوبه بالصلاة أو هو واجب في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ قال ويجب حتى خارجها. وحتى هنا للإشارة للخلاف ولا لا؟ لا، ليس المراد بحتى هنا الإشارة للخلاف، وإنما تبين المسألة، لأن السياق هنا في الصلاة، فأراد أن يبين لك أن الوجوب ليس مختصا بالصلاة. قال ويجب حتى خارجها، يعني خارج إيش؟ الصلاة. فهل يجوز للإنسان أن يكشف عورته خارج الصلاة؟ نقول لا، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. ثم قال وفي خلوة وظلمة، يعني لو كان في ظلام فهل له أن يكشف عورته لأن غيره لا يرى العورة بسبب الظلمة، ولا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، بل حتى في الظلمة يجب ستر العورة. قال وفي خلوة وظلمة، يعني لو كان الإنسان خاليا بنفسه وحده لا يراه أحد، فهل يجوز له أن يكشف عورته أو لا؟ لا يجوز له أن يكشف عورته. والدليل على هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإن كان القوم بعضهم في بعض، قال فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قال فإن كنت خاليا، وهذا هو الشاهد، قال فالله أحق أن يستحيا منه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. طيب، قال بما لا يصف بشرتها، بما لا يصف البشرة، وهذا شرح لمعنى ستر. ما معنى الستر؟ يعني أن يكون على العورة شيء بحيث لا تظهر البشرة، بما لا يصف البشرة، والمراد بوصف البشرة يعني ظهور لونها، فإن ظهر لون البشرة فهذا ليس بساتر، وإن غطى لون البشرة فهو ساتر، ولو حجم العضو، لأن تحجيم العضو لا يمكن السلامة منه غالبا، واضح؟ لأن الإنسان لو صلى تأتي الريح ثم إذا انحنى ثم إذا كذا يحصل شيء من تحجيم العورة. وليس المراد أن الإنسان يلبس عمدا ما يحجم العورة، لكن المقصود أن الشرط الذي تصح به الصلاة هو إيش؟ ستر بما لا يصف لون البشرة، وأما عدم تحجيم العورة فليس هو الشرط في صحة الصلاة. ولاحظوا ثمة فرق، وسيأتي التنبيه إليه، بين ستر العورة باعتباره شرطا لصحة الصلاة، وستر العورة باعتباره واجبا أمام الناس، وسيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله في عورة المرأة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعورة رجل، وهنا سيبدأ في بيان العورة، لأنه بيّن الستر بماذا يحصل. فما هي العورة؟ قال عورة الرجل والحرة المراهقة والأمة ما بين السرة والركبة. والدليل على أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة حديث الفخذ عورة، حديث جرهد، وحديث ما بين السرة والركبة عورة، والحديث فيه مقال لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال وحرة مراهقة، يعني عورة الحرة المراهقة، والمقصود بالمراهقة هي التي لم تبلغ، قاربت البلوغ ولم تبلغ. فما هي عورتها؟ قال ما بين السرة والركبة. والدليل على ذلك مفهوم المخالفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على أن غير الحائض تصح صلاتها بدون الخمار. والمقصود بالحائض هنا البالغة، واضح؟ وليس المقصود الحائض يعني حال قيام الحيض بها، لأن الحائض لا تصح صلاتها بالإجماع، واضح؟ قال وأمة، والدليل يعني عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة. والدليل على هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. حسنه الألباني رحمه الله، وأيضا ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أشار إلى ثبوت هذا الحديث. وما الشاهد من هذا الحديث؟ أنه جعل عورة الأمة بعدما تزوج هو ما بين السرة إلى الركبة، وقبل التزويج ما الحكم؟ ها؟ كلها عورة؟ أي لا، كلها ليست بعورة بالنسبة إلى سيدها. نعم. قال ما بين سرة وركبة. واستصحبوا في الكلام هذا كله الفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، وسيأتي التنبيه من المؤلف إلى هذا. قال وابن سبع إلى عشر ما عورته؟ قال الفرجان، لأن الحديث ورد في عورة الرجل، ومفهومه أن من دون البلوغ ليس كذلك. وعلم من قول المؤلف وابن سبع إلى عشر الفرجان أن عورة من دون السبع أنه لا عورة له، واضح؟ أن من دون السبع لا عورة له. طبعا البحث هنا في صحة الصلاة، وقد مر معنا أصلا أن غير المميز لا تصح منه الصلاة. قال وكل الحرة عورة، والدليل على هذا حديث المرأة عورة رواه الترمذي وصححه. كل الحرة يعني من سوى الأمة الحرة، المرأة الحرة كلها عورة، ما عدا قال إلا وجهها في الصلاة. والدليل على استثناء الوجه، الحديث يقول المرأة عورة، ما الدليل على استثناء الوجه؟ الدليل على استثناء الوجه الإجماع. والمذهب المعتمد في المذهب استثناء الوجه فقط دون الكفين. قال ومن انكشف بعض عورته، إذا انكشف بعض العورة فإن كان عمدا بطلت الصلاة، لأن مقتضى كونه شرطا لصحة الصلاة بطلان الصلاة بفوات هذا الشرط، واضح؟ طيب. وأما إذا انكشف من غير عمد فما الحكم؟ قال إن انكشف بعض عورته وفحش أعاد الصلاة، يعني لم تصح صلاته فيلزمه الإعادة. ومفهوم قوله وفحش أنه لو انكشف بعض العورة ولم يفحش أنه لا يلزمه إعادة الصلاة. ومحل المسألة في العمد ولا في غير العمد؟ في غير العمد. وضابط الفحش عندهم أن يجتمع فحش القدر وفحش الزمان، يعني أن يطول ويفحش، واضح؟ فإذا طال وفحش بطلت الصلاة. وعلم منه أنه لو انكشف اليسير من العورة المغلظة لزمن يسير ثم ستره هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ لا تبطل الصلاة. والدليل على هذا حديث عمرو بن سلمة أنه كان إذا سجد انكشفت عورته، رواه الشيخان البخاري ومسلم، ولعموم البلوى بذلك. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أو صلى في نجس أعاد الصلاة، وسيأتي هذا في الشرط الذي بعده أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في بقعة الصلاة، فلو صلى في مكان نجس لزمه إعادة الصلاة. قال أو غصب. كذلك إذا صلى في مكان مغصوب يعني أرض مغصوبة أخذها من غيره غصبا وقهرا بغير حق وصلى فيها، فهل تصح صلاته فيها أو لا تصح؟ لا تصح الصلاة، لأن بقاءه في الأرض المغصوبة محرم أو مباح؟ محرم. وركوعه في الأرض المغصوبة محرم ولا مباح؟ والمحرم يحصل به امتثال الأمر ولا ما يحصل؟ ما يحصل امتثال الأمر بالمحرم، واضح؟ يعني الآن هو مأمور بالصلاة ولا يخرج من عهدة الصلاة إلا بامتثال الأمر، صح ولا لا؟ طيب إذا صلى في أرض مغصوبة نقول هو امتثل الأمر ولا لم يمتثل؟ إن قلت امتثل الأمر معناها أنه فعل طاعة من الطاعات، ونحن نقول هذا محرم عليه ولا يمكن أن يكون الفعل محرما واجبا، والنهي يقتضي الفساد. وقال المؤلف سواء كان هذا النجس أو المغصوب ثوبا أو بقعة، يعني إذا صلى في ثوب مغصوب لم تصح، وإذا صلى في بقعة مغصوبة لم تصح، لأن الحكم واحد، بقاؤه في الثوب المحرم محرم، واضح، وركوعه فيه محرم إلى آخره. طيب قال لا من حبس في محل نجس أو غصب. إذا حبس في محل الغصب نقول هنا يجب عليه أن يصلي ولا قدرة له على التخلص من هذا الغصب، وإنما ولا يجب الفعل مع عدم القدرة، شرط الواجبات هو إيش؟ القدرة. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه الخروج. هذا هو الشرط الثالث وهو ستر العورة. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. إذن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة غير معفو عنها، لأن مقتضى العفو عنها هو أنه يعفى عنها، ولو قلنا يعفى عنها معنى هذا أنه لا يشترط اجتنابها، واضح؟ طيب ما هي النجاسة المعفو عنها؟ مرت معنا يسير الدم النجس من حيوان طاهر في الحياة كما سبق في باب إزالة النجاسة. قال في بدن وثوب وبقعة، يشترط اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. أما في البدن فقد جاء الأمر به في نحو حديث، يعني الأحاديث الواردة في الأمر بالاستنجاء، وحديث إنهما لا يعذبان ونحو ذلك. وفي الثوب استدلوا بقول الله عز وجل وثيابك فطهر. والبقعة ما جاء في الأحاديث التي ستأتي معنا في النهي عن الصلاة في الأماكن النجسة أو في بعض الأماكن بعلة النجاسة. قال مع القدرة، يعني أن اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة إنما يشترط مع القدرة، أما لو كان عاجزا عن إزالة النجاسة فإنه يسقط عنه هذا الشرط. ومن صور العجز ما سيذكره المؤلف في المسألة التي بعدها، قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. إنسان جبر عظمه ووضع جبيرة على عظمه بشيء نجس، نقول يلزمه أن يزيل هذه النجاسة إذا أراد الصلاة. طيب لو كان يتضرر بإزالتها، يتضرر بقلع هذه الجبيرة، نقول يسقط عنه لأجل الضرر. فإن أمكنه أن يتيمم بناء على قول الحنابلة في أن التيمم يشرع إيش للنجاسة على البدن، وقد سبق بيانه في باب التيمم، واضح، فإنه يتيمم. طيب قال وتضرر بقلعه لم يجب قلعه، لم يجب يعني لم يجب قلعه، سواء كان هذا بجبيرة أو بخياطة خيط بإيش بشيء نجس. قال ويتيمم إن لم يغطه اللحم، فإن غطاه اللحم فإن النجاسة التي تكون في باطن البدن كما سبق أنها لا حكم لها، لا تأخذ حكم إيش النجاسة التي على البدن كما سبق. والإنسان ما يخلو من حمل النجاسة، صح ولا لا؟ نعم، في باطن البدن، كل إنسان في باطن بدنه دم، وفي باطن بدنه يحمل في مثانته النجاسة ونحو ذلك. فدل هذا على أن النجاسة في باطن البدن لا حكم لها. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح بلا عذر في مقبرة. والآن سيذكر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها. قال: ولا تصح بلا عذر في مقبرة، وعلم من هذا أنه لو وجد عذر صحت. قال: في مقبرة، لحديث لا تتخذ القبور مساجد، رواه مسلم. وخلاء، وهو مكان قضاء الحاجة. وحمام، وهو مكان الاستحمام الغسل. والدليل على هذا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه الترمذي وصححه. قال: وأعطاني إبل. ما المراد بأعطاني الإبل؟ هي الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي الإبل إليها. والدليل على النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ما جاء في حديث: لا تصلوا في أعطان أو في مبارك الإبل، صححه أحمد وابن خزيمة. وقال ابن خزيمة: لم نرى خلافا في صحته. قال: ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطحتها. والدليل على هذه الحديث الذي جاء فيه النهي عن الصلاة في سبعة مواضع، وذكر منها المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. والحديث ضعيف في إسناده عبد الله بن عمر، في إسناد عبد الله بن عمر الصحابي ولا معاذ الله، ها؟ من إسناد عبد الله بن عمر المكبر يسمون عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف شديد الضعف، ولا ضعفه من جهة الحفظ؟ يعني هل هو متهم بالكذب أو بالوضع أو بالفسق، ولا هو عدل عابد؟ ها يا شيخ، هو عدل، ها؟ أي نعم، ولا هو عابد من العباد، لكنه ضعيف من جهة إيش؟ حفظه، صح ولا لا؟ نعم. وله شاهد الحديث في قارعة الطريق، له شاهد رجاله ثقات إلا ابن لهيعة. وابن لهيعة وش فيه؟ يعني ضعفه بسبب سوء الحفظ ولا بسبب العدالة؟ سبب راجع إلى الضبط. وبناء على هذا فهذا الحديث ليس بشديد الضعف، والحديث إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه فإنه معمول به عند الحنابلة. وهذه المسألة يعني مسألة كبيرة تحتاج تفصيل، وإن شاء الله اليوم في درس الزاد يعني يفصل في مسألة الحديث الضعيف وتطبيقاته عند الحنابلة. طيب، قال: ولا في أسطحتها، لأن الهواء له حكم القرار. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس: ما معنى الهواء له حكم القرار؟ ما معنى هذه القاعدة؟ عند الفقهاء يقولون الهواء له حكم القرار. نعم، لقراره. نعم، ومن تطبيقات هذه القاعدة في استقبال القبلة. قال الخامس: استقبال القبلة، ويدخل في استقبال القبلة استقبال هواء الكعبة، صح ولا لا؟ لو صليت في برج ناطحة سحاب في الدور رقم 100، هل تستطيع أن تستقبل القبلة ولا تستقبل هواءها؟ يعني هل تستقبل الكعبة ولا تستقبل هواءها؟ لما تصلي في السطح في المسجد الحرام تستقبل الكعبة ولا تستقبل هواءها؟ وهذه من أمثلة قاعدة الهواء له حكم القرار. استقبال القبلة ولا تصح بدونه، وهذا مقتضى الشرطية، يعني الشرط هو ما لا تصح العبادة بدونه، لكن يستثنى من هذا مسألتان. الأولى العاجز، قال إلا لعاجز، لأن العاجز يسقط عنه الوجوب، واضح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاء في حديث، وقد جاء عن ابن عمر في قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال إيش؟ مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، وهو في الصحيح. قال ومتنفل في سفر مباح، يعني يستثنى من هذا الشرط وهو اشتراط استقبال القبلة المتنفل في سفر مباح. وهناك قيد مهم، أن يكون سائرا، ذكروا في كشف المخدرات ما قالوا متنفل سائر، ها؟ نعم أحسنت، راكب وماشي، هذا مهم، يعني في حال سيره لا في حال نزوله. ومتنفل في سفر مباح، لو كنت أنت في السفر لكن نزلت في البلد وأنت على سفر، هل تتنفل إلى غير القبلة؟ لا، وإنما الحكم مختص بمن؟ بالسائر، يعني في حال السير. وقال في سفر مباح، خرج به السفر المحرم، لأن السفر المحرم لا تستفاد به الرخصة، كما هي القاعدة أن المعاصي لا تكون سببا في الرخصة. والدليل على جواز التنفل في حال السير في السفر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر النافلة، كان يسبح على راحلته حيثما توجهت به، متفق عليه. ما معنى استقبال القبلة؟ هل هو إصابة عين الكعبة أو إصابة جهة الكعبة؟ إن كان قريبا منها فإصابة عينها. قال المؤلف وفرض قريب منها، يعني من القبلة، إصابة عينها. فلو كنت تصلي في المسجد الحرام فيجب أن تصيب عين الكعبة، ولا يجزئ ولا تصح الصلاة لو انحرفت يسيرا عنها. وأما البعيد قال وبعيد ففرضه إيش؟ جهتها، استقبال جهة الكعبة، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه الترمذي وصححه، وغير الترمذي بس أنا ذكرت الترمذي. قال ويعمل وجوبا. طيب كيف أستدل على جهة القبلة؟ كيف تعرف جهة القبلة؟ يمكن أن تتوصل إلى جهة القبلة باليقين، ويمكن أن تكون عاجز عن اليقين. طبعا الكلام الآن عن إصابة الجهة، يعني أنت متيقن أن هذه الجهة لكن لست متيقن أن إيش؟ أن هذا الخط يوصلك إلى إصابة عين الكعبة، والمطلوب هو اليقين في إصابة الجهة لا في إصابة العين، واضح؟ قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. كيف تعرف القبلة؟ قال تعرفها بأحد أمور. الأمر الأول خبر الثقة المتيقن، فإذا قال لك القبلة هكذا وكان متيقنا فهنا تعمل وجوبا بخبره. قال وبمحاريب المسلمين، جئت إلى بلد من بلدان المسلمين ولا تعرف القبلة ولا عندك وسائل لمعرفة، فدخلت المسجد ووجدت محراب المسجد بهذا الاتجاه، تصلي إلى هذا الاتجاه وتحصل معرفة القبلة بهذا، يعني بمحاريب المسلمين. وعلم بقوله محاريب المسلمين أنه لا يصح الاعتماد على محاريب غير المسلمين، فلو كانت الكنائس توضع إلى بيت المقدس فهل يصح أن تبني على هذا فتقول والله بيت المقدس هكذا، ذهبت إلى بلد وفيه محاريب لغير المسلمين، فهل يصح أن تقول والله إذا كان بيت المقدس هكذا فالكعبة هكذا وتبني على محاريب غير المسلمين، يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح ذلك، لأنهم غير مؤتمنين. نعم. قال وإن اشتبهت، هذا إذا أمكنك في البلد تعمل بخبر الثقة أو بمحارب المسلمين. طيب في غير البلد، في حال السفر خارج البلد كيف تعمل؟ والمقصود هنا بالسفر يعني إنسان في غير البلد، واضح؟ قال وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. أما العارف بأدلة القبلة يستطيع أن يستدل بالشمس على الجهة أو بالريح أو بالنجم القطبي أو بغير ذلك، فهنا يجتهد في معرفة القبلة. طيب غير المجتهد، إنسان ما يعرف أدلة القبلة، لا يعرف والله لا النجم ولا النجوم ولا غير ذلك، فما الواجب عليه؟ أن يقلد غيره، يعني يقلد العارف بأدلة القبلة. ولهذا قلنا وقلد غيره. ما هو قلد غيره؟ لأنه لو قلت وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، كأنه يقول العارف بأدلتها يجتهد ويقلد، وهذا خطأ، تناقض. يعني هذا الواجب عليه العارف بأدلة القبلة، الاجتهاد ولا التقليد؟ الاجتهاد. والتقليد واجب على من؟ على غير العارف بأدلة القبلة. قال وإن صلى بلا أحدهما، يعني صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة، يعني مع قدرته على الاجتهاد أو قدرته على التقليد، قضى مطلقا، قضى الصلاة مطلقا. إيش قال في مطلقا في كشف المخدرات؟ نعم، مطلقا يعني سواء أخطأ أو أصاب، واضح؟ لأنه لم يفعل ما وجب عليه. وأما إذا صلى بالاجتهاد وبان أنه أخطأ، فهل عليه الإعادة ولا لا؟ ليست عليه الإعادة، لأنه فعل الواجب عليه، وهذا إذا كان في السفر. وأما إذا كان في الحضر فلا يصح الاجتهاد، بل يجب عليه أن يتيقن، لأن اليقين ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن بمحاريب المسلمين، بسؤال أهل البلد ونحو ذلك. السادس النية، فيجب تعيين معينة. النية للصلاة شرط في صحتها، وينوي أنه يصلي، وينوي أيضا عين الصلاة التي يصليها، هل هي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب؟ فلو دخل مع الإمام وهو ما يدري هل هي عصر ولا مغرب، قال خلاص نصلي، نقول إذا لم يعلم هو يصلي ظهر ولا يصلي عصر، مثال إنسان قام من النوم قالوا يلا قم الصلاة، وضوا وراح المسجد وهو ما يدري الآن هو بيصلي الظهر ولا بيصلي العصر، فدخل مع الإمام، تصح صلاته ولا لا؟ يقولون تقع صلاته نفلا، واضح، ولا تصح عن الفرض، لأنه لا بد من تعيين الصلاة بعينها، وهذا معنى ويجب تعيين، فيجب تعيين معينة. وأما إذا أراد يتطوع نفل مطلق فهنا ينوي الصلاة مطلق الصلاة. طيب متى يأتي بالنية؟ قال وسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام، يعني الأفضل في وقت النية، وقت الاستحباب، أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، لكن لو قدمها عليها بيسير فهل يجزئ ولا ما يجزئ؟ قال ولا يضر تقديمها عليها بيسير ما لم يقطعها. فإذا قدمها على الصلاة قبل أن يدخل وهو داخل المسجد نوى أنه سيصلي الظهر، لا يلزم أن يستحضر النية لحظة تكبيرة الإحرام. وعلى كل حال فالقاعدة أن النية تتبع العلم، ما دام هو يعرف ويعلم ما الذي سيصليه الآن فإنه قد نوى، ولكن الفقهاء ينصون على هذه المسائل حتى يخرج منه الإنسان الذاهل الذي لا يعلم أصلا، يعني إنسان ذاهل عن الصلاة، واضح؟ نعم، اشترطه بعضهم يعني، وهو المذهب عند المتأخرين أنه لا بد أن إذا قدمها بيسير أن يقدمها بيسير في الوقت، بعد دخول الوقت. وفي كلام لبعض الفقهاء المذهب يقولون هذا الشرط لا يعرف عند المتقدمين من الأصحاب. وعلى كل حال المؤلف لم يذكر هذا الشرط. قال وشرط نية إمام وشرط نية إمامة وإتمام. فلو كنت تصلي في جماعة مأموما أو إماما فلا بد أن تكون ناويا للإمامة أو ناويا للإتمام. نعم. قال ولمؤتم انفراد لعذر. هل يجوز إنسان دخل في الصلاة مأموما مؤتما يعني مأموما هل له أن ينفرد في أثناء الصلاة عن إمامه؟ قال المؤلف يجوز له ذلك لعذر. والدليل قصة معاذ لما انفرد الرجل عن معاذ لما قرأ سورة البقرة وكان صاحب زرع فانفرد عن معاذ رضي الله تعالى عنه فقيل له نافقت فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ فأنكر على معاذ ولم ينكر على ذلك الرجل الذي انفرد عنه لعذر. طيب إذا بطلت صلاة الإمام فالمأموم تابع لإمامه صح ولا لا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، الإمام ضامن، فإن أحسنوا فلكم ولهم. قال وتبطل صلاته ما شاء الله. قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لارتباطها به، لارتباطها بها يعني ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. فلو كان الإمام يصلي فأحدث تبطل صلاة الإمام ولا لا؟ تبطل، وتبطل صلاة المأموم على المشهور في المذهب. وهذه المسألة فيها خلاف قوي جدا في المذهب، ولهذا حتى الحجاوي في الإقناع مع أن عادته أن لا يذكر إلا المشهور من المذهب ذكر الخلاف في هذه المسألة. قال لا عكسه، يعني لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. فإن بطلت صلاة مأموم واحد وبقي معه غيره فلا إشكال، لكن لو بطلت صلاة المأمومين كلهم أو لو كان المأموم واحدا وبطلت صلاته فلا تبطل صلاة الإمام إن نوى الانفراد، فيقلب النية من نية الإمامة إلى نية الانفراد لأنه لم يعد إماما وتصح له الصلاة. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر إليكم على 8 دقائق الزائدة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.